بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى ويتذكر آيات الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة الأحزاب وكيف انتهت غزوة الأحزاب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام، رجع من غزوة الأحزاب يعني بعد صلاة الفجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يرحلوا عن الخندق. خلاص الأحزاب مشت وجاءت الأخبار أن ما عادش في حد حوالين المدينة حول المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يرجعوا، فعادوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي أنه بقاله أيام طويلة في خارج المنزل، يبيت على الأرض، يفترش التراب ويلتحف في السماء، بقالهم فترة طويلة ما كلوش، بقالهم فترة طويلة ما محتاجين يغتسلوا، محتاجين يرتاحوا، محتاجين يناموا شوية، بقالهم يعني مجهود طويل في العمل للدين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم مش هيرجع يرتاح، يعني هو يرجع عشان يكمل دعوة، هو يرجع عشان يبدأ في تربية الصحابة، راجع مفيش مساحة كبيرة للراحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش فيه مساحات كبيرة من في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للرفاهية وللطمأنينة. في الوقت ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعروا بنوع فقر، يعني حسوا في نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الفقر الشديد. نوع سام بقاله فترة طويلة برا البيت، وبعدين مفيش طعام مفيش شراب، الأمر فيه شدة، الحياة بقت صعبة جدا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يوسع عليهم في العطايا، يعني قالوا له إيه، احنا محتاجين شوية فلوس، انت رئيس دولة وحاكم وقائد جيش وناس بتيجي بتبرعات وبنفقات وبزكاة، وربنا سبحانه وتعالى جعل لك خمس الغنيمة، فمحتاجين ان احنا نوسع. فلانة زوجة فلان بقى عندها، وفلانة زوجة فلان جاب لها. فطلب بعض زوجات النبي، بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعض التوسعة في المعيشة. فهنا نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التخيير. طبعا لك أن تتخيل أن التخيير اللي هو خيرهم ما بين إيه وإيه، ما بين يا نبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت آية التخيير وقول لهم: لو أنتوا عايزين تطلقي اطلقي وروحي وعيشي دنيا وتاخدي متاع، تاخدي المتعة بتاعتك ونفقة المتعة، و تطلقي وتأخذي كل الحقوق، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الأخيرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بأم المؤمنين عائشة، فقال: يا عائشة تعالي. وقال: إن الله سبحانه وتعالى أنزل علي هذه الآية. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على زوجته أم المؤمنين عائشة، فقالت: أفيك يا رسول الله أخير؟ قالت له: أنا أتخير أعيش مرفهة في الدنيا ولا أعيش دين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعيش صحبة رسالة، لا أعيش وأتكبد وأتعب وأضحي وأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أختار الله ورسوله والدار الأخيرة طبعا. فقال، شوفوا مسارعة أم مين عائشة في الإجابة. أنت عارف أنت النهاردة تمن الدين كان غالي، يعني تمن أن هي تدفع دينها كان تمن غالي دفعته من حياتها، من تضحياتها، من بذلها، من مجهودها، دفعت عمرها احيانا الانسان لما بيجي يضحي للدين وبيشتغل في حاجه في الدين ويخسر شيء من الدنيا بيبدا يدور على ما خسره وبيبدا يفوت ينظر كده الى الوراء، يا انا ضيعت كذا وضيعت كذا وضيعت كذا، ليه ضيعت ده؟ فهنا نزلت الايه توضح ان هناك دنيا هناك اخره، ولكل منهم مشتري، في واحد اشترى ده في واحد اشترى ده، ولكل منهم ثمن، في واحد اشترى الاخره وواحد اشترى الدنيا. اوعى تتخيل ان في حاجه هتعيشها من غير ثمن، دينك له ثمن والاخره لها ثمن وعلاقتك بربنا لها ثمن، والثمن لو انت مش حاسه لازم تشعر بيه. فنزلت الايه بتوضح ان اللي عايز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يريد ان هو يختار الله سبحانه وتعالى هو ده الثمن، اللي هي ايه؟ هي بتقول له انا، هي ما طلبتش حاجه على فكره، ما طلبتش حاجه حرام، يعني هي ما طلبتش ان هي مثلا تصيف في مكان بعيد، ما طلبتش انها تروح تتسوق بفلوس كتير، هي طلبت ان هي يوسع عليها في المعيشه قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون الامر واضحا ان من اختارت الدين فعليها ان تعيش حياه الدين. هي حياه الدين لازم تكون فقر؟ لا مش لازم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حياته ليست تبعا لهواه انما تبعا لامر الله سبحانه وتعالى. يعني حياه النبي عليه السلام هو مش بيتحكم فيها كما يشاء هو، انما حياه النبي عليه السلام هو بيحقق رساله من الله سبحانه وتعالى، بيحقق اعلى درجات العبوديه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش فتره من فتراته في غنى وكان ينفق، وعاش فترة في حياته في فقر وكان يصبر ويرضى، حتى يكون نموذج للجميع، نموذج للأغنياء ونموذج للفقراء، نموذج لهؤلاء الذين حازوا المال وحازوا المناصب، ونموذج لهؤلاء الذين عاشوا في ضعف وقل في الموارد الحياة. فلما نزلت الآيات فوجئ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر نازل من السماء، اللي هو ايه؟ ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها، سمى طلب التوسعه اراده الحياه الدنيا. واراده الحياه الدنيا يعني احنا مش محتاجين ندخل في المخاض ده، لكن سريعا كده، احنا في زمن يا جماعه اصبح الامر فيه صعب في الفروقات. يعني بقت المشكله مش ان في ابيض واسود، يعني مش ان ده كفر وده ايمان، مش ده زنا وده عفاف فالناس بتختار، لا، احنا في زمن بقى التبس فيه الحق بالباطل، بقى كله في بعضه، يعني بقى مرجت الايه، بقى في حق بس في باطل، وفي باطل بس في حق، فالموضوع بقى صعب على الناس. الناس ما عادش الموضوع بالنسبه لها بهذه السهوله انها تفرق بين الحق والباطل. في زمن قل فيه العلم وضاعت فيه الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله، فبقى الموضوع بقى حقيقة على المسلمين صعب، إن إن إن إن الحق مش حق قوي والباطل مش باطل قوي، بقى الموضوع مش موضوع إن ده أبيض وأسود، بقى موضوع فيه فروقات، يعني اللي هو إيه، هي دي دنيا ولا دين؟ هو الدنيا وحشه؟ طب والدين؟ طب ما انا بعمل دين، طب ما هو ده دين بدنيا، لا دي دنيا بدين، طب ما انا باخد فلوس عليها. يا جماعه الدنيا ارادتها مذمومه، العمل فيها غير مذموم، العمل فيه على حسب المقصد. يعني انت بتعمل في الدنيا، ربنا لم يخلقنا ملائكه، خلقنا بشر نعيش في هذه الدنيا، اللي مذموم هو المذموم هو تضخيم الدنيا، انك تضخم الدنيا في مساحة حتى انك تنسى الاخرة. المذموم هو انك تعيش لاجل الدنيا، كلمة لاجل ديت اللي هي الارادة، ان ارادتك هي ايه؟ احنا بنفرق ما بين الارادة والعمل. ارادة الدنيا مذمومة على الاطلاق، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني ما نعيش الدنيا يعني اعتزل بقى الدنيا؟ لا لا، ما تعتزلش الدنيا، اشتغل في الدنيا لكنك وانت تريد الاخره. طب ما انا لو اردت الاخره، طب ما انا هشتغل في الدنيا، اشتغل في الدنيا وانت تريد الاخره. اي حاجه في الدنيا خدت عليها فلوس، بل اي حاجه من اعمال الدين خدت عليها فلوس، يبقى انت بتحولها من دين الى ايه؟ من اراده دين الى اراده دنيا. عشان كده من علامات الانبياء لا اسالكم عليه اجرا، من اكثر البيانات التي قالها جميع الانبياء، قالها جميع الانبياء لا اسالكم عليه أجرة. يبقى العمل الديني اللي بتاخد عليه فلوس ده بالنسبة لك اسمه ايه؟ اسمه دنيا، ودنيا فلان دين غيره. يعني واحد بياخد فلوس على تحفيظ القرآن، هو دي بالنسبة له اسمها ايه؟ بقت اسمها دنيا. طب التاني اللي جاي يحفظ وبيدفع فلوس عشان يحفظ القرآن ده اسمه منزله ايه؟ دين. وهكذا احوج الله الناس بعضهم الى بعض. فلبس الاشياء ببعضها البعض بقى مشكلة. لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا التوسعة، مجرد ارادة التوسعة، ربنا سمى ده ايه؟ قال من كان يريد الحياة الدنيا، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه. قال يا نبي كل أزواجك إن كنتن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. قال لهم أنا ما عنديش مساحة لده. طب هو ده حرام؟ لا مش حرام، بس أنا ما عنديش مساحة لده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب رسالة، ليس عنده مساحة كبيرة لأن تكون زوجته من إيه؟ من نساء الدنيا، طالبة دنيا. زي سيدنا إسماعيل كده، لما سيدنا إبراهيم دخل يزوره، وكان سيدنا إسماعيل بيصطاد، بيشتغل في الدنيا يعني عشان يأكل من حلال، فده اسمه إيه؟ اسمه دنيا، بيأكل أكل من حلال، بيشتغل عشان يأكل من حلال، ده حاجة مأمور بها شرعا. فراح يأكل، راح يشتغل، فدخل سيدنا إبراهيم على زوجة سيدنا إسماعيل وهي ما تعرفش إن ده أبو جوزها، وكان رجل غريب بالنسبة لها، رجل شيخ كبير، رجل غريب. فدخل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف طعامكم؟ قال لها بتاكلوا ايه وتشربوا ايه؟ قالت له والله ما عندناش أكل، احنا فقراء والدنيا ضايعة خالص وليس عندنا شيء. فقال لها طب وحلتكم ايه؟ والله حلنا في كرب وضيق. فقال لها أخبري زوجك، أقري زوجك السلام وقولي له غير عتبة الباب. ثم انطلق. فجاء إسماعيل فقال هل كان هنا من أحد؟ عنده فراسة، دخل البيت حس ان البيت فيه حاجة غريبة. قال لها وفي حد دخل هنا؟ قالت له في رجل جاي، شيخ كبير كده جاي. وقال ايه؟ فقال ما الذي قاله لك؟ فقالت اقرأك السلام وقال لك غير عتبة الباب. فقال لها انت عتبة الباب، الحق بأهلك. سيدنا اسماعيل فهم، وسيدنا ابراهيم حكيم ذكي، سؤالين بس عارفين. واحد عنده خبرة الحياة، واحد نظر للشيء قال لك دي مش نفعة، مع ان الموضوع ما كانش فيه يعني. هي ست ما عملش حاجة حرام، هي ست اشتكت شوية زيادة، ست شكاية شوية. سيدنا ابراهيم فهم ان المرأة اللي بتشتكي دي ما تنفعش، لا تناسب رجل صاحب رسالة. هي دي حرام؟ لا عادي، ما ممكن يتجوز اي حد، اتطلقت وهتتجوز واحد تاني. لكن هي ما تناسبش سيدنا اسماعيل، ان صاحب الرسالة له اختيارات مختلفة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما هو طلب التوسعة ده حرام؟ لا مش حرام، لكن هي لا تناسب زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من بجانبه رجل يعيش للدين زي الصديق زي عمر، وأن تكون بجانبه من زوجاتي اللي هو البيئة الملاصقة لنبي عليه الصلاة والسلام، أناس تعلم أن هذا ثمن الدين، اللي هو مش أنت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيديكي هتاخدي وترضي، اداكي شوال تمر هترضي وتاكلي منه، اداكي لحمة هترضي، ما اداكيش هترضي، زي ما هو بياكل هتاكلي منه فقط. مش موضوع، مش محتاج أنك أنت تثقليه بهموم. طب هو يعني ان المرأة تطلب من زوجها ده مش حرام؟ لا مش مطلقا مش حرام، ده مشروع يعني ما فيش فيه اي مشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى اراد للنبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الدنيا في بيته في غاية الوضوح. وانظروا الى مسارعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الى الامتثال. قالت له افيك اخير؟ يعني قال لها طب استأمري اهلك. قال لها روحي اسألي ابوك وامك عشان ما تاخديش القرار لوحدك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفيق بزوجته، هو يشعر ان الامر ثقيل، لان امر ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خيره، امر خيره ده معناه ان هي قدامها مفترق طرق، يعني هتكملي معايا على الطريق اللي انا ماشي فيه يا هتطلقي، وعادي بقى ربنا يوسع عليك في الدنيا، ندعي لك ان ربنا يرزقك من هو افضل، بس انت هتفقدي انك تكوني زوجة نبي، بل زوجة خير من مشى على الارض. هنا ده تمن اعلى من ما تتخيل، ان انت اخترت انك تبقى دينك عالي وتفقد جزء من الدنيا. مش هتعيش زي ما الناس عايش، مش هيبقى طموحاتك زي ما طموحات الناس، مش هيبقى افكارك زي افكار الناس. واحد يقول لك يعني الدين بيقول ان انا ابقى فقير؟ يا جماعه انا ما قلتش ده مطلقا. أنا بقول لك إن الدين له تضحيات مختلفة، وأن من رضي بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقائدا عليه أن يختار اختيارات، هذه الاختيارات ربما تأتي على دنياه، وإنه إذا ضحى بهذا فعليه أن يصبر وأن يفهم أن هذا هو الثمن. يعني مش هينفع تبقى أنت متخيل أن الدين هيبقى ماشي وكل أحلامك وشهواتك وأعادتك وجلساتك كلها زي ما هي، ما دفعتش فيها ولا ثمن مطلقا، هذا لن يكون. اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في النية اللي هي في القلب، اللي هو من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللي هو فرق ما بين اثنين، ما بين ده إرادة الدنيا وده إرادة إيه؟ الله ورسوله. هو أنا آسف، هو هجرة رجل إلى مكان لأجل أن يوسع على نفسه في المعيشة حرام؟ دي اسمها إيه؟ هاجر لدنيا يصيبه. يقول لك ما أنا أصلي، هو لو تاك أنت مش هتصلي، هو لو تاك أنت هتكفر. أنا بقول لك دي اسمها هجرة إلى دنيا تصيبها. واحد سافر من مكان لمكان عشان ينكح امرأة، يتزوج امرأة، يقول لك اصل هو ايه النساء الاوروبيات حلوين، اصل النساء السوريات حلوين، اصل مش عارف النساء الفلسطينيات حلوين، اصل انا بتوع كرواتيا شكلهم طيب. سافر لهجرة، هاجر من ارضه الى ارضه لاجل ايه؟ لاجل ان ينكح امرأة. ده حرام عادي، بس ده اسمه ايه؟ من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله، ومن كانت هجرته الدنيا وصيبه امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. فنأخذ في الحديث ده حاجتين، أول حاجة الفروق الواضحة، الفرقان، إن يا جماعة الشرع بيديك فرقان، بيديك بيان واضح، عارفين تباين الألوان بيوريك الصورة أبيض واسود، في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها إرادة، إرادة الدنيا، وفي حاجة اسمها إرادة الأخيرة، في حاجة اسمها عمل يبتغى به الدنيا، وفي حاجة اسمها عمل يبتغى به الأخيرة. ده إرادة وده عمل، ودي إرادة وده عمل، بيديك الدنيا في غاية الوضوح عشان اللي هيختار يبقى فاهم. رقم اثنين بعد الفرقان الواضح، مسألة مسارعة زوجات النبي، قالت له أنا هروح أسأل أبويا أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما عودش عشان أكل وشرب، لا أنا مش عايز أكل وشرب. انا عايز اقول لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام بقاله فتره طويله في الاحزاب محاصر، ترك بيته وترك حجراته وترك زوجاته وانطلق ينام على الارض مع اصحابه في حصار الاحزاب، في حصار الخندق. النبي عليه الصلاه والسلام دخل يغتسل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سائل يطرق الباب. النبي عليه الصلاه والسلام لسه راجع منين؟ بعد الفجر، الظهر لسه ما اذنش، واحنا لسه في مرحله يعني في فتره الصباح، بقالنا 10 20 30 يوم في بننام على الارض في في في في الخندق، وفجاه حد بيخبط على الباب. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب فاذا رجل على فرسه، فقال هذا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوضعت السلاح؟ قال له إذا أنت هتحط سلاحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال والله ما وضعناه، انطلق الآن إلى بني قريظة. جاء الأمر، ده سيدنا جبريل جاء متمثلا في صورة بشري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الآن الآن إلى بني قريظة. طب ارتاح ليلة ليلتين، طب الناس اللي جاية من الجيش بقى لها بره بقى لها شهر دي ترتاح شوية، طب الناس محتاجة تنام، طب العمل للدين كله ورا بعض ورا بعض، احنا بقى لنا 13 سنة في مكة وخمس سنين في المدينة، طب انا لسه راجع من حصار الحرب العالمية، ده الاحزاب كلها قريش وغطفان، كل العالم بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود قال له الآن. قال إن الملائكة لم تضع أجنحتها، والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب، لبس نمص من الدرع بتاعه ثياب الحرب، ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر جه ما عندوش مساحات إن هو إيه، طب أغفل لحد الظهر وبعدين ايه نخرج بسيطة خالص نص ساعة ساعة نريح. النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الحرب وقال لأصحابه لا يصلين أحدكم الظهر في رواية البخاري الظهر وفي رواية مسلم العصر إلا في بني قريظة. والعلماء يجمعوا ابن حجر جمع بينهم قال إن في بعض مجموعة من الصحابة ما كانتش وصلت يعني وصلت قبل الظهر ومجموعة من الصحابة وصلت إيه قبل العصر. فاللي وصل قبل الظهر قال لهم ما حدش فيكم يريح احنا طالعين تاني اسبقونا او يلا الان الى بني قريظة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تتخيل 3000 مقاتل. ايه ده ايه السرعة دي ولا حد يتخلف يعني ما فيش مساحات ان حد طب يريح شوية طب ينام شوية طب يقعد مع زوجته شوية طب يجيب اكل للعيال ما فيش. هو يدوب الحصار يتفك كل اللي حصل ان النساء بعد ما كانت متجمعة كلها في بيت واحد رجعت النساء الى ايه الى بيوتاتهم كل واحدة رجعت لبيتها ومعها اولادها والرجالة لسه يرجعين يدخلوا البيوت. جاء الامر الى هؤلاء ان يخرجوا الى قتال اليهود. مين بني قريظة دولت؟ بني قريظة دولت قبيلة القبيلة الاخيرة من قبائل اليهود. اليهود سكنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا أن هناك أن هذا زمان نبي وسكنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الأزل يعني من سنين طويلة يعني مئات السنين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنهم دخلوها بعد في عهد موسى عليه السلام وقيل أنهم دخلوها في عهد يوشع بن نون. دخلوها طبعا محتلين يعني اليهود دخلوا ايه دخلوا جزيرة العرب. العرب كانوا قبائل متفرقة فاليهود دخلوا وخدوا ايه وخدوا موقعهم وبقى عاشوا في المدينة اللي هم كانوا 12 قبيلة اكبرهم الاوس والخزرج وقينقاع. ومرت الايام مع اليهود وبعدين العرب بدأوا يشعروا ان في ايه ان في مشكلة ان اليهود بدأوا يحوزوا سوق المال اخدوا سوق المال وبدأوا ايه يبقوا عندهم سلطان كبير فيه يثرب اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الفترة ديت جاءت قبيلة اللي هي الأوس والخزرج أو قبيلة الأوس والخزرج دول كانوا جايين منين من سبأ ما بين موسى وسليمان. موسى نبي بني إسرائيل اليهود قيل أن هم ينزلوا المدينة في عهده والأقوال في ذلك كثيرة يعني. وبعد كده بعد موسى عليه السلام بمئات السنين جاء إيه جاء سليمان عليه السلام نبي بني إسرائيل. كان في عهد سليمان ملكة إيه ملكة سبأ. وقيل أنه أيضا أنه بعد انهيار سد مأرب في سبأ تفرق العرب ومنهم إيه اللي هم عرب اليمن يعني وذهبت قبيلتين منهم إلى إيه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدوا العرب طبعا اللي هم أصلا جزيرة العربية وجدوهم متفرقين واليهود إيه متحكمين فيهم تحكم شديد. حصلت مناوشات اليهود كسروا العرب بالمال والسلاح فاستعانوا عليهم به اخوانهم فجاء العرب فكسرت اليهود. اليهود لم تجد بد غير انها ايه انها إيه تدخل في احلاف العرب. فتحالفت النضير مع قريظة مع الاوس اللي هو سيدهم سعد بن معاذ وتحالفت قينقاع مع الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر عمل معاهدة مع الثلاثة وفي حلفهم قبائل كثيرة. نقضت اليهود العهد. اليهود قوم غدر ما ما ما يعني ما بيستويش نفسهم ابدا. اليهود نقضوا العهد فاجلاهم النبي عليه السلام اجل النضير راحوا الى مجموعه يهود كانوا يسكنون في مكان اخر اسمها خيبر. فاليهود خرجوا من بني النضير راحوا الى ايه الى خيبر على رأسهم حي بن اخطب بس هم بعدوا عن مدينه النبي عليه السلام. وكانوا بنو قينقاع اجلاهم النبي عليه السلام الى ايه الى خرجوا وذهب بعضهم الى الشام وبعضهم الى خيبر وبعضهم تفرق. لم يبقى في المدينة الى بني قريظة الى بني ايه قريظة. لما جاءت الاحزاب كان المفروض المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هم صلوا على النبي ان هم يعملوا دفاع مشترك يعني كان في وثيقة دفاع مشترك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه وبين سكان المدينة من غير المسلمين. قالوا لهم لو اي حد جه مع المدينة يبقى كلنا نطلع ندافع وكلنا نساهم بالمال. ده متفق عليه، ده متفق عليه، ده متفق عليه امتى؟ متفق عليه قبل ما يجي الاحزاب. لما جاءت الاحزاب حصل ايه؟ اليهود اللي هم بنوا قريظة عملوا ايه؟ نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا ان هم يمدوا الاحزاب بمعلومات ويعملوا طريق ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحصلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسلمين ما بين الاحزاب من قدام واليهود من وراء، من فوقكم ومن اسفل منكم. وقررت اليهود مش اكتر من كده، كان المعلومات ان جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والاطفال في دار، ان كل رجاله خرجت قاتل، فقال لك خلاص يبقى النساء والاطفال فين؟ في دار، بحيث ان يبقى في حد يحرسهم على بعضهم. اليهود عرفت الدار ده وطلعت السر وقررت انها تهاجم النساء واطفال المسلمين في وقت ايه؟ في وقت الحرب. يعني غدروا في وقت اصعب وقت على المسلمين، والغدر مش بس ان هو هيقاتل ولا هيمد بمعلومات ولا ينقض عهد، الغدر واصل ان هو ايه؟ ان هو يقتل الاطفال والنساء. طب النساء والاطفال ذنبهم ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يضع لائمة الحرب سيدنا كبير قال له ايه؟ قال له الان الى بني قريظة. قال له مش هينفع تناموا، الحرب ما انتهتش بعد، الاحزاب مشت، غطفان مشت، قريش مشت، لكن اليهود ما زالوا دول المقاتلين. ده دول نقضوا العهد وعملوا خيانة عظمى في وقت هجوم على المدينة، مع ان كان المفروض يدافعوا، وسربوا معلومات، واكثر من ذلك اعتدوا وحاولوا قتل نساء واطفال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الاحزاب بعت ناس تتفاوض مع اليهود ويذكرونهم بالعهد، فقالوا من محمد؟ لو تخيلنا تقول له على فكره انا بيني وبينك باتفاق وعهد، يقول له هو انت مين؟ يعني بيقولوا الصحابه لما اصلا بعثهم مفوضين، فقالوا ايه؟ فقالوا من محمد؟ مش بس بيقولوا مفيش بينه وبين عهد، بيقولوا هو انت مين اصلا؟ ما اعرفش عنك حاجه، مش انتوا بينكم وبين النبي عليه الصلاه والسلام معاهد ووثيقه؟ مفيش كلام ده اصلا، انتوا مش موجودين اصلا، ما نعرفكوش. فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال الان. قال الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، اللي هم ظاهروهم من اهل الكتاب اللي هم مين؟ اللي هم يهود بني قريظة. قال وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج جعل الرايه لعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ذهب الى اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما حدش لا يصلي احدكم الظهر او العصر الا في بني قريظه. الصحابه اختلفوا في فهم هذه الايه، في فهم هذه فهم هذا الحديث. قال ما حدش يصلي العصر الا في بني قريظه، يتفهم الحديث ده ايه؟ السرعه، ولا مقصود صلاه العصر ان هي هتتصلى في بني قريظه؟ يعني ممكن تفهم الحديث ان كله يصلي بسرعه، او كله يسهل ويجي بسرعه حتى يصل قبل العصر الى بني قريظه، فاذا اذن العصر فليؤذن وانتم في بني قريظه. ده معناه ايه؟ اللي هو اطلع الوقت حالا. طيب ده الطريق بيننا وبين مثلا اسكندريه 3 ساعات، ما تصليش الفجر الا في اسكندريه، ما يطلعش عليك الفجر الا انت في اسكندريه، يبقى هنا ده معناه ليه؟ السرعه. او ممكن يفهم بنا وفهم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان العصر هيصلى في بني ايه؟ في بني قريظه. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم عقد الرايه لعلي بن ابي طالب، وقال لعلي بن ابي طالب ان الرايه هي المكان او مكان التجمع، وكان بني قريظه يعيشون فيه الحصون على بعد اميال، بعد على بعد كيلومترات من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرايه لعلي بن ابي طالب وقال له خد الرايه ديت وثبتها هناك عشان الناس هتتجمع. واضح ان الناس لما هترجع من الاحزاب ما كانتش راجعه في نظام الجيش، يعني الناس وهي كانت طالعه فين؟ في نظام الجيش، وهي راجعه من الاحزاب ما كانتش راجعه، كانت راجعه جماعات، يعني خلاص الحرب خلصت فالناس بقى راجعه ايه؟ دول هيقفوا شويه هنا، ودول هيريحوا شويه هنا، دول هيباتوا شويه هنا، دول هياكلوا حاجه وبعد كده يطلعوا، دول هيصطادوا ويرجعوا. يعني كان واضح ان الرجوع كان على جماعات، ما كانش رجوع منظم. عشان كده حتى الخروج الى بني كريزة ما كانش خروج صفوف، انما كان خروج ايه ايضا جماعات. فانما عصام قال لعلي بن ابي طالب ان هو ياخذ الرايه ويكذها امام ايه امام حصن، وبالفعل ذهب علي بن ابي طالب والصحابه بدات تاتيه ايه جماعات. لما قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني كريزة، الصحابه منهم من فهم ان العصر ينبغي الا يصلوا الا في بني كريزة، فوصلوا بعد المغرب، فالوقت العصر هي ايه هيعدي، عارفين وقت العصر عندما يظل يكون ظل الشيء ايه مثليه الى غروب الشمس، فهيحصل غروب الشمس. طب غروب الشمس احنا دلوقتي في سفر والشمس هتغرب والعصر هيفوتنا، نصلي ولا ما نصليش؟ فبعض الصحابه قال نصلي، هو قال العصر يتصلى في بني كريزة معناه ان هو بايه بيامرنا بالاسراع. وبعض الناس قالوا لا، هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني كريزة، يبقى احنا لا ينبغي علينا ان نصلي الا في بني كريزة. فأذن أو غربت الشمس وصلوا العصر بعد إيه؟ غروب الشمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فلم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من هؤلاء، لا ذا ألا ذا ولا ألا ذا. وده فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم للاجتهادات، ان احيانا هما الاثنين ارادوا خيره، ان احيانا انت بتجتهد في حاجه واخوك بيجتهد في حاجه، اجتهاد اخوك ده مش معناه ان انت غلط، هو اجتهد وانت اجتهد. احيانا احدكم اصاب الصواب والاخر ايه والاخر اصاب الخطا، لكن اجتهاد اللي بيشتغل للدين غيره، يعني لابد ان احنا نعتبر ده، نعتبر ان لما واحد بيجتهد ويخطئ وهو عامل للدين مش هينفع انا حاسبه زي الفاجر. اعتبار الدافع مهم، اعتبار الدافع مهم، ان المجتهد اذا اخطا فله اجر، يصاب له اجر، يعني الواحد اخذ بكل الاسباب الشرعيه التي امر الله سبحانه وتعالى يتعلم العلم، واجتهد ان هو يوجه على التقوى ويكون عنده صبر وصدق في التجريح، وفي الاخر خالص لم يصب الحق. مش هينفع تعمل ده وانت بتشتد عليه او انت بتنكي عليه وانت بتتكلم معاه اصلا زي الايه زي الفاجر، حتى وانت تعلم ان هو اخطا في فهمه، حتى وانت تعلم ان هو اخطا في فهمه. نوع صم لما وفع الامر اليه لم يعتب، يعني لا عتب على هؤلاء ولا عتب على هؤلاء، وكانه اقر فعل هذا وفعل هذا، لان هذا اجتهد وهذا اجتهد، وهذا فيه من سعه الافق، ان احيانا احنا في الزمن ده الناس بتبقى ممكن صدرها يضيق عن هذه الايه السعة في الشرع، انه مش قادر ان هو يفهم ان ممكن اخويا اجتهد اجتهاد غيره، هو عايز طريق واحد، واي حد بيخالف الطريق ده يبقى اكيد غلط. ليه؟ عادي، ممكن يكون هو طريقه مختلف، ممكن يكون اجتهاده ادى الى ذلك وهو يريد الحق ايضا، يقول لك لا هو مش عايز الحق، لا هو بيبحث عن شهوته، بيبحث عن هواه. ليه قلت عليه كده؟ ان انظروا كيف وسعت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل هذا الاجتهاد من هؤلاء الذين صلوا العصر في بني كريزة، وهؤلاء الذين صلوا في الطريق ثم ادركوا راية النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وعصب رأسه بالغبار وقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. فقال صلى الله عليه وسلم قال أين؟ قال ها هنا، وأومأ إلى بني كريزة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج، وقال ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني كريزة، فتخوف الناس فوت الوقت فصلوا دون بني كريزة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت فما عنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. نعم صلى الله عليه وسلم لا عنف ده ولا عنف ده. وصل علي بن أبي طالب وبدأت الجماعات تأتي إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم وصل. قبل ما نبي صلى الله عليه وسلم يوصل يا جماعة بنو كريزة قاعدين في الحصون، عملوا إيه بنو كريزة؟ عملوا إزاعة. عارفين الإزاعة؟ عملوا إزاعة، وقفوا على الحصون يشتموا المسلمين ويشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتموا بقى بأقزع الألفاظ، سبوا أمهات المؤمنين وعملوا أشعار، عملوا الإعلام بتاعهم كله بيسب في الايه، في النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة واقفين في غاية التأذي. علي بن أبي طالب لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد انطلق مسرعا، فقال يا رسول الله عسكر هنا عشان ما يسمعش. قال له خليك انت هنا، ان هم بالقوة من الايه، من الحصون، ويسمعون ما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي علي إيه، لأنهم يسبونني؟ قال له هم عشان بيسبوني يعني. فاحمر وجه عليه ابن أبي طالب فقال إيه نعم يا رسول الله. هو مش قادر يقول له، أقول له خليك هنا، هو مش عايز يسمع. فقال لا عليك. النبي عليه السلام فاهم اليهود جبناء، المواجهة توقعهم. هو دايما بيعرف يقاتل او يعرف يتكلم من وراء الجدار، طول ما هو وراء الستارة بيتكلم. عند المواجهة يخاف. يعني تلاقي اليهود ومن تبع اليهود ومن من المنافقين من المسلمين الذين اخذوا صفة اليهود، تلاقي يتشتر على مين؟ على امرأة، على طفل. لكن اذا وجد القوة اجبن الناس. لو طفل مع حجارة يخاف. عارفين الهلع، الجزع، الفزع، الرعب، اللي هو يحسبون كل صيحة عليهم. متخيلين يا جماعة ان واحد دماغه متركبة انه لما يشوف طفل او امرأة، امرأة يعني امرأة ضعيفة، هتعمل ايه المرأة يعني، يتخيل ان هو عرشه وحياته كلها ممكن تتهدد بهذه المرأة. شايفين الغباء، شايفين الهلع، شايفين الجزع، انه متخيل ان حياته كلها ممكن تنتهي، حياته وحياة كل من حوله ممكن تنتهي بمجموعة اطفال. وهكذا هؤلاء هم لا يجدون انفسهم اقوياء الا حين ضعف المسلمين. إذا وجد فقط مجرد مواجهة يحصل إيه؟ يختفي. عارفين المسيح الدجال اللي كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة ما جاء نبي إلا وحذر من. عارفين المسيح الدجال يموت إزاي؟ متخيلين يموت إزاي المسيح الدجال؟ هيسيح، هيختفي. هيختفي ازاي؟ هيتحول، هيذوب كما يذوب الرصاص. يعني هيسيح كده، هيطير. ايه اللي حصل؟ هيتفكك كما قال صلى الله عليه وسلم، يذوب كما يذوب. هيذوب ازاي؟ هيتحلل. مشهد ايه اللي حصل؟ سيدنا عيسى واقف قدامه بس كده، اه بس كده. يعني هو هيذوب امتى؟ عند مواجهة أهل الحق، عندما يكون هناك أهل حق لهم قوة حتى لو كانت أقل. يعني أنت متخيلين يا جماعة المسيح الدجال عنده خوارق، خوارق للعادات، والخوارق أمر الخارق ده ليس مرتبط بأهل الإيمان. يعني الشياطين لها خوارق، والخوارق أحيانا بتكون في العلم وأحيانا بتكون في التأثير في القدرة. وأهل الإيمان لهم خوارق، أحيانا بتكون في العلم وأحيانا تكون فين؟ في القدرة. في وحي من الرحمن ووحي من الشيطان، اللي هو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. آه في الشيطان بيوحي، في خوارق للعادات، يعني حاجة الناس مش متعودة عليها. فهو المسيح الدجال ده كذاب، هيكون معاه خوارق. هذه الخوارق الناس هتفتن بيها. ليه؟ يعني الناس كل ما إيمانها بيقل كل ما بتنبهر به بما تراه، وكل ما إيمانها بيزداد كل ما بتعرض كل ما تراه على الوحي. يعني لو شاف، عشان كده كان شيخ الإسلام تيمية كان بيقول لو رأيت الرجل يطير في الهواء، ده هم شافوه على فكرة. يعني في ناس كانت بتطير في الهواء ويقول له أنا ولي من أولياء الله وعليك أن تتبعني، أو يسير على الماء فلا تحكم عليه بالخير والشر إلا إذا عرضت أعماله على القرآن والسنة. لو وجدت من أهل التقوى وأهل الصلاح هتقول دي إيه؟ دي كرامة من الكرامات ربنا سبحانه وتعالى أعطاها إياه، أعطاه إياها حتى إيه؟ حتى يجبر كثرة. وإذا وجدته من أهل الفساد والفجور هتقول ده إيه؟ ده شطان يضل الناس. يعني أنا ممكن أشوف واحد ماشي على الهوى وأقول عليه شطان، آه عادي جدا. إن ليه؟ لأنك الموضوع مش موضوع انك انت اصله بيعمل حاجات كبيرة، اصله بيقول حاجات ما حصل يعني. ما هو هذه الامر اثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل هي اعظم فتنة عبر التاريخ، اللي هي فتنة ايه؟ المسيح الدجال في اخر الزمان هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها خوارق العادات. وقصة سيدنا سليمان والرجل الذي كان عنده علم الكتاب قال انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك، ده خارق. طب سيدنا سليمان أعظم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منهما. عشان كده يقولوا هل ده علامة على إن الرجل ده حاجة عظيمة؟ لا، مش علامة على إن حاجة عظيمة ولا حاجة، عادي ممكن يكون رجل إيمانه على قده وربنا سبحانه وتعالى يجري له خارق من خوارق العادات. ليه؟ لأنه يحتاجه. أما أعظم الخوارق هي الحجة البالغة اللي هي آيات الأنبياء، اللي بيسموها المعجزات، لأنها في معرض تحدي البشرية. يعني لما واحد بيحصل له خارج ده بيبقى بينه وبين إيه؟ وماشي مع صاحبه حصلت له في موقف معين، لكن التحدي بتاع الأنبياء ده تحدي إيه؟ على الملأ. إيه؟ المواجهة تسقط الباطل، اللي هو ألقى عصاك. سيدنا موسى معهوش غير عصايا، والسحرة كلهم واقفين، والسحرة سحروا أعين الناس واستجابوهم، ومعهم ايه؟ ومعهم تعابين. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى ألقى عصاك. طب عصاها تعمل ايه؟ بس ألقى عصاك. مواجهة الحق للباطن تزهق الباطن، جاء الحق وزهق الباطن. ذلك مهمة أهل الإسلام وشباب المسلمين هم يبقوا ايه؟ يبقوا حق، يعلموا الحق ويقوموا به. وما تتخيلش ان دي مهمة سهلة، اوعى تتخيل ان دي مهمة سهلة، دي مهمة تفنى فيها اعمار، دي مهمة صعبة جدا. هذه مهمة الانبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب قال له انت خايف ان هم يشتموا، وانا لو رحت ما حدش هيشتم. وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم امام اليهود وقال يا معشر اليهود، فإذا بهم يقولون الصلح العفو، قلبوا الشريط اتقلب. وإيه اللي حصل؟ هم كده، هم فقط لا يعترفون إلا بالقوة. يعني من الأخطاء إن واحد لما يكون بيكلمك ومعاه سلاح وإنت تكلمه بالشعر، أو واحد بيكون معاه شعر وإنت تكلمه بالفلوس، في لغات، في أشياء لا يفهمها إلا الناس، في قوانين وسنن كونية لا تحابي أحد. الحديد لا يفل إلا الحديد، والقوة لا يفلها إلا القوة، والكلمة لا تفلها إلا الكلمة. دي قوانين. صحيح البيان مؤثر، صحيح الأنبياء غيروا العالم كله بالكلمة، لكن أي كلمة؟ الكلمة التي لها تأثير. إيه كلمة تأثير؟ ايه كلمة التغيير؟ كلمة الحق. كلمة الحق بتوقع الباطل كله، او بتوقعه. ولكي يقف اهل الحق بكلمة الحق يحتاجوا ان يكونوا عندهم قوة الحق، لان الباطل بيرهبك، بيخوفك، بيخليك مش قادر تقول من كتر الهلع والخوف، مش قادر تقول. عشان يبقى عندك كلمة الحق وتعرف تقولها محتاج انك تكون قائم بهذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل ايه؟ وقف امام اليهود وقال يا معشر اليهود، فاذا بهم ينادون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح. المشهد ده انا باخد بس منه لقطة، ان علي بن ابي طالب كان ممكن يشتم. على فكرة يا جماعة الصحابة، يعني اللي متخيل ان الصحابة ما كانوش بيعرفوا يشتموا او ما كانوش بيعرفوا يضربوا مثلا، او ما كانش عندهم جاهلية، هم كانوا عايشين الجاهلية كلها. يعني هم اسلموا بعد 40 سنة، ومنهم اللي أسلم بعد 50 سنة، ومنهم اللي عاش في حياته كلها في يعني بجانب عباد الأصنام والأوثان. فموضوع إن هو يعرف يشب، بيعرف يسب، بيعرف يعني دي يعني القدرة موجودة. وده كان بيعملوه عملوه كتير، عملوه مع المسلمين نفسهم، ان هم قبل ما يسلموا كانوا بيشتموا المسلمين وبيؤذي المسلمين بايه؟ بألسنتهم. لكن هنا ادب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان لما واحد بيشتمك الصحابة كان ممكن يرده، لكن هو مش هينفع يرد. ليه مش هينفع يرد؟ عشان دي مش لغته، عشان الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء، عشان هو مش هيعرف يرد على هؤلاء الذين يسبون بنفس السباب الذين يسبونه به، لأن هو بيقدح في الأعراض. أنا هقدح في الأعراض ليه؟ عشان كده لما كان أبو بكر الصديق واحد بيسبه، فأبو بكر ساكت، أبو بكر ساكت، أبو بكر ساكت، والراجل بإيه؟ متمادي في هذا الأمر، حتى رد الصديق فقام النبي صلى الله عليه وسلم. هو رد الصديق على فكرة مش حرام، هو رد، هو مش هو اللي شتم. النبي صلى الله عليه في البخاري يقول المتسبان ما قال فعلى الأول منهما، يعني اللي سب والتاني رد عليه، فأم ده سب أم ده رد عليه، المتسبان ما قال أو مستباني يعني بيسب ويسب، ما قال يعني كل ما قالوا فعلى الأول إيه منهما. ليه الأول منهما؟ لأنه هو سبب الموضوع، هو أنت اللي بدأت بالاعتداء. ومع ذلك النبي عليه السلام لم يرضى للصديق أن هو يرد الإيه هذا السباب بإيه؟ بهذا السباب. إن طبعا أنا مش هتكلم على الجامعة وعلى شباب ثانوي اللي هو إيه يعني إيه أول حاجة عنده زكي ابن فلانة، والتاني يقول له بقى حتى بقى للأسف يعني ممكن قل الحياء في الرجال، بل أصبح موجود في النساء. تلاقي بنات في ثانوي طالعين من درس، هو اللي انت سمعته ده صح؟ يعني هو ده طبيعي؟ ان بقى بيشتموا بعض هم كمان، وبيشتموا بأقزع الألفاظ، بنات وأطفال وشباب وكبار، بل حتى تجد الأم في بيتها فاحشة. يعني الأم عندها فحش في الكلام، بتيجي تشتم عيالها بتلاقي أم سيئة الخلق وأب سيء الخلق، بل إن رجل يرمي زوجته، يعني هو بقى بتخلي مع مراته يشتمها بأقزع الألفاظ. انت عارف انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو انت مدرك، لو انت فاهم انت بتعمل ايه. وانا هنا اقول لكم مفيش حاجة يا جماعة من غير تمن. يعني بنو قريظة لما نقضوا العهد كانوا متخيلين ايه؟ هيروحوا يطبطبوا ويقولوا خلاص يلا عدي بقى المرة دي وما عندناش نعمل كده تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما عادش تعمل كده تاني وخلاص. مفيش ده. اللي انت عملته هتدفع ثمنه، اللي انت قلته هتدفع ثمنه. لازم تتعود انك تبقى مسؤول، ما تعودش انك تهلفط في الكلام. احيانا بتدخل في مشكلات عائلية فتلاقي الزوج بيقول اي كلام، شباب وشتيمة وزعيق انت مدرك انت بتقول ايه؟ وكذلك العكس. وبعد كده بعد خمس دقايق تلاقي الموضوع خلص، يقول لك ايه طب نصالح بقى بعد اللي قلته ده. صالح ايه؟ هو انت اكيد مش يعني مش فاهم الحياة، مش فاهم انت قلت ايه. الحياة ما بتمشيش كده، لابد ان الاسلام بيعودك انك تبقى مسؤول. رحم الله رجل وقف عند كلمة قبل ما تتكلم كلمة، الكلمة دي هتقول فيها ايه؟ العاقل يفكر ثم يتكلم، والاحمق يتكلم ثم يفكر. ما تبقاش احمق اللي هو اي كلام في اي اتجاه وبعدين اصلا ما كانش قصدي. بنو قريظة لما قالوا اقوال كان ينبغي عليهم ان يحاسبوا عليه، هم قعدوا يقولوا ما كانش قصدنا، اصل احنا كنا خايفين، اصل الموضوع ما كانش كده، اصل احنا ما كناش هنهجم على حاجة على الاطفال ولا حاجة، ده احنا كنا بس بنعدي دوريات كده استطلاع، واحنا فعلا اخطأنا ان احنا ما وقفناش معاكم، بس احنا كنا خايفين ومنعزين عن انفسنا. لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبريل صلوات الله وسلامه عليه حين سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. مين اللي نازل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. في رواية البيهقي قال والله لأطأن بين أظهرهم، أو كما قال بيقول له أنا لن أتركهم. سيدنا جبريل ينزل ليقاتل اليهود. اليهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الحق دائما، في الفترة دي ناس أسلمت. في واحد دايما لما تيجي تقرأ في كتب تفسير بالذات تفسير ابن كثير هتلاقي ايه محمد ابن كعب القرظي من بني قريظة. في ناس أسلمت, في عمرو بن سعدة ده أسلم في هذا الوقت, في ناس رجعت. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من عاد, إنه وسلم قبل من هؤلاء من عاد, ومنهم من حسن إسلامه وتعلم العلم وتعلم الدين وأصبح عالما في الدين وأصبح يعلم الناس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى, ومنهم من كفر وعاند, ودول غالب اليهود فضلوا في الحصون بتاعتهم. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قعد في بني قريظة في حصار بني قريظة كم يوم؟ تخيلوا كده كم يوم كمان بعد الأحزاب, 7 أيام, 25 يوم. 25 يوم مرة أخرى يناموا على الأرض ويلتح في السماء. الصحابة كلهم قاعدين فين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار بني قريظة. في الفترة دي بنو قريظة بدأوا يبعثوا مفاوضين. عن جابر قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطع أكحله. الأكحل احنا قلنا اللي هو العرق في النين في العضد أو في الساعد, فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزف الدم, فحسمه أخرى فانتفخت يده, فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة, فاستمسك عرقه فما قطر قطرة. يعني سعد بن معاذ بينزل فدعا ربنا فقال يا رب ايه ان جرحي لا يقضي علي حتى ايه حتى اقضي على بني قريظة, حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. مين سعد بن معاذ وايه بني قريظة؟ انا قلت لكم ان بني قريظة وبنو النضير كان بينهم وبين الاوس تحالف. ليه؟ لما اليهود كانوا مسيطرين كان العرب عندهم كأنهم عبيد لا قيمة لهم, كان حقيقة اليهود هم المسيطرين. لما جاءت الأوس والخزرج كسرت اليهود, حاولوا الأول يدخلوا في صراع واليهود كسرتهم, ثم استعانوا بإخوانهم من سبأ اللي هم كانوا الغساسنة في الشام, فجاء رجل اسمه أبو جبيلة اللي هو كان ملك الشام وكان من العرب أيضا من اليمن فكسر اليهود, فلم يعد لليهود شوكة. وكان العرب هم ليه؟ كان الأوس والخزرج هم ليه؟ هم الأقوى بعد كسر ملك غسان لليهود, لأنه كانوا إخوات هم مستعينين بي عليه. وبدأ الأوس والخزرج يأخذوا مكانهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب. فاليهود عشان يعيشوا في المدينة بدأوا يعملوا إيه؟ تحالفات. فتحالف قريظة والنضير مع الأوس, وتحالفت قينقاع مع الخزرج. سيد الأوس مين؟ سعد بن معاذ. لما حصل الحصار ده قررت قريظة, قالوا ايه احنا هنا هنلعب على نقطة هي نقطة ايه الحلف. كان بينهم وبين سعد بن معاذ تجارة راحة جاية حتى الان, يعني كان في بيوت وفي شركات وفي محلات مفتوحة ما بين سعد بن معاذ وبين ايه وبين بني قريظة, فالراجل له مصلحة معاهم. وسعد بن معاذ منين؟ من المسلمين. وسعد بن معاذ مسموع الكلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن معاذ كان سيد الأوس. فقررت قريظة ان هي تدخل سعد بن معاذ في المشهد. قال لك مين احسن واحد يدخل في المشهد؟ اسكياء بقى بيفكر. قال لك احسن واحد يدخل في المشهد مين؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان مصاب اصلا في الخندق. فسعد بن معاذ خرج في جيش النبي صلى الله عليه وسلم, ففجأة جاء المفاوض بتاع اليهود قال للنبي عليه السلام طيب احنا نقبل يحكم فينا سعد بن معاذ. فما كل ده عايزين يفروا من الحرب مش عايزين يبقى فيه قتال, فقال له خلاص تقبل سعد بن معاذ يحكم بنا احنا نكبر احنا نقبل بسعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده حليفهم. سعد بن معاذ ده كان بينه وبينه عشرة طويلة. أولادهم وأولاد سعد بن معاذ جيران, علاقات مجتمعية شديدة القوة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سعد بن معاذ. تخيل كده دينك والمجتمع اللي انت نشأت فيه والانتماء ودي من أكبر الأشياء الأخرى التي كان الوحي فيها قيمة فرقان. نحن متخيلين دائما أن الوحي بقول لكم كما كنت أقول في أول الدرس أن إحنا في زمن حصل فيه تلبيس، فالتلبيس أن بقى القيم مش واضحة، بقى الأولويات مش واضحة، بقى نسب الأشياء مش واضحة، بقى إيه حول إيه، إيه أهم من إيه، ده ما عادش واضح. والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى ثم ما بعد. اليهود ابتدعوا أو وافقوا على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. لو أنت في المشهد ده كنت هتعمل إيه؟ ناس غدرت، هجمت على أطفال والنساء، أمدت أحزاب الكفر وجيوش الوثنية بمعلومات وأموال، ورسمت لهم طريق وخريطة للمدينة عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعتوا ان هم يبقى في صلح. تقبل الصلح؟ تقبل؟ حد ممكن يقبل ده؟ يعني تقبل الكلام اصلا؟ ويقول لك مش بس صلح، ده يقول لك انا صالح، ده يقول لك ايه، انا هحكم فلان، وفلان ده اللي هو ايه، اللي هو بينك وبينه علاقات وعلاقات مجتمعية وموالاة شديدة سنين طويلة وكنا مع بعض علاقات كبيرة. تقبل الصلح لو انت مكانه، مكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم، مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل الصلح؟ والرجل اللي هو بيحكمك فيه ده واحد من المسلمين، يعني رجل من المسلمين، فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام هيحكم عليه رجل من أتباعه. انا عايز اقول لك بقى ازاي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق. النبي اصلا قبل، قال موافق. ليه؟ لانه رحيم. يعني النبي اصلا فتح باب التوبه لهم، بعث لهم من يفاوضهم ويشير اليهم او يدلهم على التوبه، ان هم لو تابوا الى الله لقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو أسلموا لقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يجوب ما قبله، لكنهم إيه؟ رفضوا. أسلم منهم 3 من أحبار يهود، أو أسلم 2 وجهر أحد علماء اليهود بأنه لا يوافق اليهود على ما يفعلونه، وقال انا مش معاهم في اللي هم بيقولوا دوت، وانا خارج هذه الايه، خارج هذه التصرفات التي فعلها اليهود، وقد اعلن ذلك مسبقا. يعني هو اعلن اول ما نقض العهد ان هو مش معاهم في نقض العهد، وايه، وبقى على يهوديتي. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة اعلنها مرة اخرى، وخرج الى المسلمين فوقع في يد محمد بن مسلمة، وكان قائد كتيبة، فلما قابله فقال من أنت؟ قال أنا عمرو بن سعد. قال الحبر، قال اللهم اجعلني ممن يقيل العثرات. إنما أصلا قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وتركه محمد بن مسلمة حرا، وهاجر الرجل وخرج بعيدا عن اليهود، وأسلم حبرين أو علمين علماء يهود، و بقت اليهود على عنادها، حتى أخيرا عرضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. مين سعد بن معاذ؟ كان في الوقت ده فين؟ كان بيمرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما أصلاً قال للصحابة حد يروح يجيب سعد بن معاذ، بدم هم عايزين سعد بن معاذ ويقبلوا حكم سعد بن معاذ، وأنا أيضا أقبل حكم سعد بن معاذ. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى المسجد ليأتي بسعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان مصاب، فجاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم. قال للصحابة قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، كان كبير بتاعهم، والأوس كانوا حلفاء قريظة اللي هو مفروض إيه، هيحكم بينهم وبينهم بعض علاقات. لو انت تعارض دينك مع علاقاتك المجتمعية تعمل ايه؟ الاهل والاحباب والاخوة والخلان والخالات هتعمل ايه؟ سعد ومعاذ هنا في موقف في غاية الحرج، رجل بينزف دعا ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يوقف النزيف حتى ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة اليهود قالوا احنا مش هنرضى بيك، مش هنرضى باي حد الا انت، وبينه وبينهم علاقات طويلة بقالها سنين طويلة قبل الاسلام اصلا، لكن رابطة الدين اقوى. كنت بقول لكم ان احنا في زمن فيه تلبيس، ان ايهما اقوى؟ هو هل العلاقات دي الاسلام قطعها؟ ما قطعهاش. يعني هل علاقات التجارة قطعها؟ ما قطعهاش. هل علاقة الاوس بعضهم ببعض قطعها يعني الاسلام لما جاء قال ما عادش في حاجة اسمها الاوس، انت خلاص ما فيش اوس ما فيش خزرج خالص، خليكم اوس زي ما انت. لكن هنا لما حصل فرقان بين الانتماء للوطن وبين الانتماء للدين، بين قيمة الوطن وقيمة الدين، بين قيمة القبيلة وقيمة الدين، بين قيمة العلاقات المجتمعية وقيمة الدين، بين قيمة المصالح الشخصية وقيمة الدين، سعد بن معاذ اتحط في مفرق. يا اما هتحكم بالمصالح، اليهود احنا بينا وبينهم مصالح حاجية، وبينا وبين بعض علاقات وتجارات، وبينا وبين بعض ولاء طويل، واحنا حاربنا ببعض سنين طويلة، فخلينا نعديها المرة دي ونراعي مصلحة اليهود ونيه، ونقول هما ما قتلوش او هما ما نقضوش العهد او هما ما خانوش، والموقف يعدي، وبعد كده اكيد هيبقى في مصالح بيننا وبينهم، وعسى ان حد فيهم يسلم، ولا نحكم فيهم ان الناس دي ارتكبت خيانة في وقت هجمت احزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من ان يؤخذ منهم وان يثأر منهم حتى لا يتكرر الامر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا لسيدكم، عمر بن الخطاب واقف قال سيدنا الله. يعني هو عمر ايه هو يقوله، هل يجوز ان احنا نقول للسيد لحديم؟ اه عادي، انما عصمناها ان يقوم الناس يجمعوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب الرجل أن يقوم له الناس قياما، يعني لما يكون داخل على مكان ودخل تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من علامات الكبر اللي منهي عنها أنك لما تحب لما تدخل على مكان أنك تحب الناس تقوم لك، من أراد أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار، يعني ما تحبش أن أنت الناس تقوم لك. طيب افرض الناس قامت لك توقيرا وتعظيما، ده منهي عنه؟ لا، ما هو مش منهي عنه، هو المنهي عنه أنك أنت إيه، انك انت تحب ذلك، انك انت ترجو ذلك، دي علامة من علامات الايه الكبر. لكن في ناس لها مكانة قوم لها، قوم لها انت من نفسك، هو ما يحبش لكن انت ايه تقوم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا ايه لسيدكم، فقال عمر سيدنا الله. الصحابة بيغلوا ليه، هو ليه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نقتلهم، احنا هيحصل فينا اكتر من احزاب، وهم مش الاحزاب، واحنا بقالنا كده 50 يوم في الشارع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة وصاحب رحمة وصاحب نفس مرنة، نفس هينة، نوع سما كان يحب العذر وكان يقبل اي طريق الى الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبار عنيد، انما كان طيب رقيق القلب، رحيم حكيم، كان قوي حازم، لكنه يحب للناس الخير. اذا في باب ينفع نحقن دماء المسلمين ينفع، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء سعد بن معاذ ووقف اليهود بقى كلهم مستنيين حكم سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم على الطرف الاخر قبل هذا الايه هذا الحكم، فقال سعد بن معاذ هل تقبلون ما اقول؟ قال لهم هتقبلوا طبعا، هو احنا اصلا احنا اللي مختارينك، احنا ما شفناش حد، العلاقات رايحه جايه، هم متخيلين ان الناس كلها بتفكر زيهم. فقام سعد بن معاذ فقال اني احكم فيهم ان تقتل المقاتله وان تسبى الزراري والنساء. قال لهم الرجالة كلهم يتقتلوا، كل الناس اللي قاتلت وظهرت على المسلمين وقررت انها تمد الاحزاب بجيش وبمال وبطريق وبخطة وبخريطة، وكل اللي هجموا على نساء واطفال المسلمين دول يتقتلوا. كم واحد دول؟ 400 واحد يتقتلوا، يباعوا، يرق، يتقتلوا. فقال اني احكم فيهم ان تقتل المقاتلة وان تسبى النساء والذراري، والنساء والاطفال يبقوا كلهم ايه؟ رقيق. سعد معاذ قال ان دي حرب، وقال لهم الرجال هتتقتل، حكم بالاعدام على كام؟ على 400 واحد، وان تسبى النساء والاطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. قال له حكمك ده هذا الذي حكم الله سبحانه وتعالى به. ده من الأشياء التي تحدث بها سعد بن معاذ فوافقت الوحي، فقال قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فانفجر جرح سعد بن معاذ، مات. هو حكم فيهم وإيه؟ ومات. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة بني قريظة إلا من تاب ومن نقض أو أعلن أنه لم يوافق على الخيانة. كل من خان قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وسبى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذراري وباعه، وأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة كما قال الله سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. سعد بن معاذ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ماشيين والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أقدامه، قال صلى الله عليه وسلم وجنازته موضوعة اهتز لها عرش الرحمن. و الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يمشي على أطرافه فقال إن الملائكة لا تزال تمشي في جنازة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ راجل أسلم 6 سنين، يعني إحنا في 5 أو في، وسعد بن معاذ أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إما اللي هو بعد أسلم مع عادي مصعب بن عمير 6 سنين. بس هو عمل حاجات ما حدش عملها. سعد بن معاذ جماعة لما أسلم ذهب إلى قومه وقال ما تظنوني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وأكرمنا وابن أكرمنا. قالوا ده أنت الكبير بتاعنا. فقال فإن نساءكم وأموالكم علي حرام. قالوا ما فيش بيني وبينكم علاقة حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلمت الأوس لإسلام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هو اللي أقام الأنصار، هو اللي وقف بسيفه لعبد الله بن أبي بن سلول وتابع النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما على المدينة. أما عبد الله بن سلول يحكمنا ليه؟ أما احنا نحكم وهو يبقى شيخ. فوقف سعد بن معاذ بسيفه. سعد بن معاذ صاحب رسالة، رسالة الإسلام، رجل صاحب عقيدة، رجل تنازل عن كل شيء للدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن فرحا بموت سعد، ان الملائكة كل الملائكة تستغفر لسعد بن معاذ، تعرف سعد بن معاذ. مين سعد بن معاذ ده اللي اهتز عرش الرحمن فرحا بموت سعد؟ هذا الرجل الذي عاش بعد الإسلام لم يعش دقيقة إلا للدين، حياته كلها 6 سنين اللي عاشهم. على فكرة احنا عندنا 50 و60 يعني ناس عايشين بلا عمر، لكن عملت ايه للدين؟ سعد بن معاذ ضحى، كانت اخر تضحيات سعد بن معاذ انه ضحى بكل ما يملك لاجل الدين، يعني مصالحه، علاقاته، مواليه، تجارته، كل حاجة. اليهود كانوا متخيلين انه مفيش حد في العالم يحكمون زي سعد بن معاذ. قوة العلاقة اللي بينه وبين سعد بن معاذ تخليهم يقولوا مش ممكن ننزل الا على حكم سعد بن معاذ، يعني رفضوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ايه؟ قالوا الوحيد اللي ننزل على حكم سعد بن معاذ. فإذا بسعد بن معاذ عارفين نفس الموقف ده حصل مع بني قينقاع مع عبد الله بن أبي بن سلول لما حصل المشادة أو لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع وبعدما نقضوا العهد أيضا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إحنا هننزل على عبد الله بن أبي بن سلول لأنه كان إيه كان حليفهم. فعبد الله بن أبي بن سلول عمل إيه؟ مسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجزهم لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني. قال أجزهم لي. قال دعني. قال أجزهم لي. ولم يزل يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أجازهم له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هيقيم معركة بين المسلمين. عبد الله بن سلول أظهر إسلامه. فكان بنو قريظة يتخيلوا إن سعد بن معاذ هيبقى موقفه زي موقف مين؟ عبد الله بن أبي سلول معه. مع بني قينقاع. يعني عبد الله بن أبي سلول لما بنو قينقاع وسطوه وشفعوه عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش بيصغر الصحابة. يعني كان إذا أحد من الصحابة شفع في شيء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون حد من حدود الله. عشان كده لما أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله أي حد كان بيشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لهم عنده شأن. لما كان حد يجي يشفع في حد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الشفاعة مطلقا مطلقا إلا أن تكون حد من حدود الله. حكم سعد بن معاذ على هؤلاء قال عن عائشة أن سعدا قال تحجر كلمه للبرء قال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد يعني كلمه يعني جرحه تحجر يعني ما عادش بينزل دم. قال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. تحس أن سعد مثقل. عارفين اللي واحد شايل شيلة تقيلة اللي هو موقف سعد في الأحزاب لما جاي غطفان يحاولوا ان هم يعملوا مفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا طب ناخد التمر قال والله لا يأخذوا منا تمرة إلا بحقها إلا شراء أو كرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد ان غطفان ممكن تسيب الجيش وغطفان كان معهم 4000 مقاتل في جيش الأحزاب ويرحلوا على ان احنا نعطيهم التمر. قال له ياخدوا التمر والله لا يأخذوا مني تمرة إلا بحقها إلى شراء أو كرة. والله ما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وكيف وقد من الله علينا بالإسلام. حس إن سعد شايل هم شايل رسالة وهو بيقول واجعل موتي فيها. عارف العايش بيقول له يا رب أنا أديت رسالتي الأمر استتب اليهود ما عدوش في المدينة قريش نصرت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لم يعد هناك مساحة لأن أعيش بعد ذلك أنا عايش عشان أنصر الدين. عشان كده الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يعني بيقول لو ان لولا الهجرة لكنت امرئ من الانصار. بيقول لولا ان انا مهاجر لاحببت ان اكون من الانصار. هؤلاء الذين عاشوا نصرة الدين. الهجرة عمل عظيم لكن النصرة ان واحد يعيش حياته ينصر الدين يبذل لاجل الدين يضحي بكل شيء لاجل الدين هذه قيمة عليا. قال لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لإيه؟ لسلكت شعب الأنصار. الأنصار وشعار والناس ودثار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار علامة الإيمان حب الأنصار. هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. الشعار يعني حاجة ملاصقة لشعر الجسد. دثار يعني حاجة يتزين بها الناس. المدثر اللي هو يلبس ثياب جميلة ثياب مزينة. فإنما عصام يقول إن ألصق حد بي الأنصار. قال الأنصار شعار والناس مع إن يا جماعة درجات المهاجرين أعلى، لكن سلوك الأنصار اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، إن أنت تنصر الدين، إنك تعيش نصر الدين. شوفوا سعد بن معاذ كيف بهو يقول: واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبتي فلم من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذو دما فمات منها. أم من عائشة في رواية الإمام أحمد تقول: وكنت أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكنت أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، من نشيج عمر على سعد بن معاذ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي على أحد. بتحكي بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما إذا كان صبور. عشان كده لما الرجل شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيبكي على حفيده قال إيه؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس صبرا، غير أنهم وجدوا دمع النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة اهتز لها عرش الرحمن. وعن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن فرحا بموت سعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه من جبة سندس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحرير. وعن ابن إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون بدينها، فقال صلى الله عليه وسلم: لما ناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. المناديل اللي هي مناديل، فقال: هي خير من هذه الدنيا كلها. هؤلاء عاشوا لنصرة الدين. انتهت قصة بني قريظة. اختلف روايات في سبي بني قريظة اتعمل فيهم ايه. فقالوا: باعها النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى بعضها عثمان بن عفان واعتق بعضهم. وقيل انه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه الى بيع هؤلاء السبي في الشام. وقيل ان عبد الرحمن بن عوف اشترى بعض هذا السبي. ولا يمنع ان تكون كل هذا حصل، ان بعض السبي والزراري والنساء اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تعلم الدين واصبح من علماء الدين، كما ذكرنا محمد بن كعب القرزي الذي تعلم تفسير القرآن من ابن عباس، وكان من أنجب التلاميذ، حتى أن رواياته كثيرة جدا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.